هي شاب عمره 18 سنة، يدرس كما يذكر ويقول: لكني لست موفقا في دراستي. في العطلة الصيفية أحب أن أحترف في أي حرفة، ولي أب يحب الدنيا ويظل يعمل طوال النهار في الفلاحة، حتى أنه لا يأتي لأداء الصلاة في المسجد ويؤديها في الحقل وهو مذبذب. المشكلة أنه يأبى أن أحترف أيما حرفة ويفرض علي الفلاحة وهو في غنى عني، ويقول: هي مستقبلك. هل أستسلم له وأتركه يفعل بي ما يشاء، أم أني أحترف حرفتي التي أريد ولا أبالي بأمره؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. الجواب: طاعتك لوالدك خير من انفرادك برأيك وذهابك إلى البحث عن عمل. فعندما تجلس مع أبيك مطيعا له فهذا من البر به، هذا إذا كان الشغل في الحقل من الأمور المشروعة، لأن في بعض الحقول يزرع فيها دخان وفيها أشياء يزرع فيها حشيش، فإذا كانت طاعتك له في عمل مشروع في الحقل فهذا من البر به، وقد يكون سببا من أسباب توفيقك للرزق من جهة وللدراسة من جهة أخرى. ولا تنفرد في رأيك وتذهب إلى عمل آخر لأنك قد لا توفق فيه، وهذا من جهة. ومن جهة ثانية، لا يجوز لوالدك أن يصلي في الحقل إذا كان عنده مسجد، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. ومن المعلوم أيضا أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة. وبالله التوفيق.